قال رحمه الله بعد ذلك: السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة، لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. والمقصود بذلك في حديث علي رضي الله عنه عندما قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ولا شك أن هذه من الدعوة بالحكمة، لأنه سيدعوهم إلى ما فيه خير لهم وما فيه صلاح لهم، فيترفق بهم ويدعوهم، فإن أسلموا وتابوا ووحدوا الله فهذا فيه خير لهم. فدعاهم بما يجب رضي الله عنه وأرضاه، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أنهم كابروا وعاندوا، فكسر الله شوكتهم وفتح الله عز وجل على علي رضي الله عنه.